بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهناك يعني مسألة نسيت أن أذكرها في حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا إذا كانت أفعالا يكون الاستثناء بها متصلا تاما موجبا أو غير موجب، ولا تصلح للمفرغ ولا للمنقطع. الأفعال خلا وعدا وحاشا عند الاستثناء بها يكون الاستثناء متصل تام موجب أو غير موجب، لكن استثناء منقطع أو استثناء مفرغ لا يصلح في هذه الأفعال، إنما يصلح مع إلا وغير وسوى. طبعا انتهينا بهذا من جدول من المنصوبات من باب المنصوبات، وهذا جدول يبين المنصوبات من الأسماء التي هي المفعول به، المفعول المطلق، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، الاستثناء، المفعول لأجله، المفعول معه، المنادى، خبر كان وأخواتها، خبر كاد وأخواتها، اسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس، وخبر إن وما ولا ولات المشبهات بليس، والمعطوف على المنصوب، والبدل من المنصوب، ونعت المنصوب، وتوكيد المنصوب. الآن الباب الجديد والأخير هو باب المجرورات. المجرورات إما أن يكون مجرورا بحرف جر أو أن يكون مجرور بالإضافة. فأولا باب المجرور بحرف الجر. حرف الجر سمي حرف جر، أو حروف الجر سميت بهذا الاسم لأنها تجر معنى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها، معنى الفعل الذي قبلها تجره إلى الاسم الذي بعدها، وسنذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله. أو سميت حروف جر لأنها تجر ما بعدها من الأسماء، إما لهذا وإما لهذا. حروف الجر 20 حرفا، وهي المجموعة في بيتي ابن مالك الآتيين: هاك حروف الجر، وهي من، إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على، مذ، منذ، رب، اللام، كي، وواو، وتا، والكاف، والباء، ولعل، ومتى. أقسامها: أولا أدوات الاستثناء التي ذكرناها خلا وعدا وحاشا، وقد تقدم الحديث عليها في باب المستثنى. لعل ومتى وكي قل من ذكرها في حروف الجر، يعني استعمالها في حروف الجر قليلة، استعمالها في حروف الجر قليلة. فلعل حرف جر في لغة عقيل، ومتى حرف جر في لغة هذيل. يقول الشاعر: لعل في صدر بيته، لعل الله فضلكم علينا، لعل الله. فلاحظ استعمل هنا لعل حرف ماذا؟ حرف جر، ولكن كما قلنا هو يعني حرف جر في لغة عقيل. والشاعر الآخر يقول: متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج، فجر لجج واعتبر أن وعد ما متى من حروف الجر، ولكن كما ذكرنا قل من ذكرها في حروف الجر. ثالثا ما يجر الاسم الظاهر والضمير، يعني بعض حروف الجر تجر الاسم الظاهر وتجر كذلك الضمير، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. تقول: خرجت من البيت، جرت الاسم الظاهر، رجعت إليه، جرت الضمير، بحثت عنك وعن محمد، عنك جرت الضمير، عن محمد جرت الاسم الظاهر. قلت: ذهبت بك وبمحمد، ذهبت بك جرت الضمير، وبمحمد جرت الاسم الظاهر. هناك أنواع تجر الاسم الظاهر فقط، وهي حتى، الكاف، الواو، مذ، منذ، رب، والتاء. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، فلا تجر الضمير، لا تجر الضمير. وتقول أيضا: والله لقد نجحت، هذا الواو واو القسم حرف جر تجر الاسم الظاهر فقط. وما رأيتك منذ شهر أيضا منذ هنا حرف جر ولا تجر إلا الاسم الظاهر. اختصاصاتها مذ ومنذ تختص بالزمان، ما رأيتك منذ شهر، ما زرتني منذ يومين. رب تختص بالنكرات وتفيد التقليل أو التكثير، تفيد التقليل أو التكثير. رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. رب تختص بماذا؟ بالنكرات، يعني لا تجر المعارف، لا تجر إلا النكرة. التاء تختص بلفظ الجلالة فقط، التاء تختص بلفظ الجلالة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. تختص الواو بكل مقسم به، الواو بكل مقسم به. والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقولك والله لا يجتهدن، كل مقسم به. تختص كي بجر ما الاستفهامية، نحو كيمة، كيمة بمعنى لمة، كيمة بمعنى لمة، فهي جرت حرف ما الاستفهامية، اسم الاستفهام ما. وتختص كذلك بجر المصدر المؤول، نحو جئت كي أتعلم، أتعلم هذا الفعل منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة، أن مع الفعل، أن المضمرة مع الفعل يسمى مصدر مؤول. هذا المصدر المؤول في محل جر بكي، لأن كي هنا حرف جر. متى نعد كي حرف جر؟ تكون كي حرف جر إذا حذفت منها اللام، لام التعليل، ولم تقدر. يعني الأصل جئت لكي أتعلم، فهنا حذفنا اللام ولم نقدرها إطلاقا، في هذه الحالة تكون كي حرف جر. باقي الحروف لا تختص بشيء معين، باقي الحروف التي لم نذكرها في الاختصاصات لا تختص بشيء معين. أنواعها: حرف الجر الأصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي هو الذي يحتاج إلى متعلق ولا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا. لمعرفة فائدة حرف الجر الأصلي نذكر هذا المثال وانتبه إلي. لو قلت سافر الرجل، هل هذه جملة مفيدة أو غير مفيدة؟ جملة مفيدة لا شك في ذلك، جملة مفيدة، سافر الرجل. لكن تأتينا أسئلة فرعية: من أين سافر؟ إلى أين سافر؟ في أي شيء سافر؟ أليس كذلك؟ هذا نعم، سافر، أنت قطعت عليه الكلام يا شيخ. سافر الرجل، سافر الرجل، سافر محمد، أي شيء. فهنا تأتينا هذه جملة مفيدة، فنقول يعني تأتينا أسئلة فرعية: من أين سافر؟ إلى أين سافر؟ وفي أي شيء سافر؟ هذا المعنى الفرعي لا يتم ولا يعطينا إياه إلا حرف الجر الأصلي، إلا حرف الجر الأصلي. فإذا قلت سافر الرجل من المدينة، إذن أعطانا الآن معنى فرعيا جديدا، معنى فرعي جديد، وهو أن السفر ابتدأ من المدينة. هذا الابتداء الذي أفاده هو حرف الجر من، ولولا حرف الجر هذا ما عرفنا هذا المعنى الفرعي. ثم نقول سافر الرجل من المدينة إلى مكة، أعطانا أيضا معنى آخر وهو الانتهاء، انتهى به السفر إلى ماذا؟ إلى مكة. بقي أيضا تسأل في أي شيء سافر، بالطائرة، بالسيارة، فتقول سافر الرجل من المدينة إلى مكة في سيارة، أيضا أعطانا أيضا حرف حرف أعطانا معنى فرعيا جديدا وهو الظرفية، وهو الظرفية. إذن هذه المعاني استفدناها من أي شيء؟ استفدناها من حرف الجر الأصلي، استفيدت من حرف الجر الأصلي. طيب، سافر الرجل، هل هذا الفعل سافر يستطيع أن يصل معناه إلى المدينة بنفسه؟ يعني بمعنى، هل تقول سافر الرجل المدينة؟ لا. إذن لابد من ماذا؟ من حرف الجر. حرف الجر إذن وسيلة للربط بين الفعل وبين الاسم، يربط بينهم، يربط بين معنى هذا ليصله إلى معنى ماذا؟ معنى الاسم. فهو يعني مرتبط ارتباطا معنويا بالعامل، الفعل مرتبط ارتباطا معنويا، فهو الذي أوصل معنى سافر إلى القرية، وهو الذي أوصل معنى سافر إلى مكة، وهو الذي أوصل معنى سافر إلى أنه في ماذا؟ في السيارة. كل ذلك بسبب حرف الجر. هذا هو الوسيلة الاتصال بين العامل وبين الاسم، هذا الذي نقول عنه أنه أن الحرف الجر الأصلي يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق. المتعلق هو العامل، المتعلق هو العامل أي الفعل سافر الذي ذكرناه، فهو مرتبط به ارتباطا ماذا؟ معنويا. مثال آخر، لو قلت جلست أقرأ في كتاب فقه، جلست أقرأ في كتاب فقه، لاحظ معي الآن عندنا فعلان، جلس وأقرأ. طب الآن الارتباط بين حرف الجر في كتاب مع مجروره مرتبط معنويا بجلس أو بأقرأ؟ بأقرأ، لأنه لا يصح أن تقول جلست في كتاب فقه، يصح هذا؟ لا يصح. لكن يصح أن تقول أقرأ وقرأت في كتاب ماذا؟ فقه. إذن المتعلق في الجار والمجرور متعلق بجلس أو بأقرأ؟ متعلق بماذا؟ بأقرأ. إذن لابد من معرفة الارتباط المعنوي بين الجار ومجروره وبين العامل. من هنا نعرف أن هذا حرف الجر مرتبط بهذا العامل وليس بذاك. إذن حرف الجر الأصلي يحتاج إلى متعلق أي العامل، لا يستغنى عنه معنى، فنحن لا نعرف معنى الابتداء، ولا نعرف معنى الانتهاء، ولا نعرف معنى الظرفية، ولا نعرف معنى الواسطة. إذا قلت كتبت بالقلم، يعني بواسطة القلم، استعنت بالقلم، هذا المعنى ما عرفناه إلا بماذا؟ بواسطة حرف الجر الأصلي، لا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا. لماذا؟ لأن المجرور بحرف الجر الأصلي مجرور في اللفظ ومجرور في المحل، يعني ليس له محل آخر من الإعراب، ليس له محل آخر من الإعراب. ذهبت إلى البيت، البيت هنا اسم مجرور في اللفظ وفي ماذا؟ وفي المحل. واضح هذا يا أخوان؟ هذا هو حرف الجر الأصلي. حرف الجر الزائد هو الذي لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى متعلق، ويستغنى عنه إعرابا، وحذفه من الجملة لا يخل بالمعنى. مثال ذلك، ليس الطالب بمريض، ليس الطالب بمريض. الآن حرف الجر الباء ليس متعلق بليس، ما أعطانا معنى جديدا، ما أعطى معنى جديد مثل من أعطت معنى الابتداء إلى أعطت معنى الانتهاء، ما أعطانا شيء. طب لماذا جاء به إذن؟ فقط للتوكيد وتقوية المعنى العام للجملة، يؤتى بحرف الجر الزائد لهذا المعنى فقط للتوكيد وتقوية المعنى العام في ماذا؟ في الجملة. يستغنى عنه؟ نعم يستغنى عنه، ولا يتغير معنى الجملة. ليس الطالب بمريض، أستطيع أن أقول ليس الطالب مريضا، فألغي حرف ماذا؟ حرف الجر. لكنه ذكر كما ذكرت توكيد وتقوية المعنى العام في الجملة. حرف الجر الشبيه بالزائد هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معنى، لا يستغنى عنه لا في اللفظ ولا في ماذا ولا في المعنى. لماذا؟ لأنه يفيد الجملة معنى جديدا لكن ليس فرعيا، معنى مستقل، معنى مستقل، ولهذا لا يصح حذفه. مثال حروف الجر الشبيهة بالزائد رب ولعل، رب ولعل، تقول في رب رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، يعني رب شيء يعني يكون ضار تراه ضارا ولكن في الحقيقة أنه فيه ماذا؟ فيه منفعة. فرب أفادت هنا التقليل، أفادت المعنى الجديد، معنى جديد لم يكن موجودا، هذا المعنى هو التقليل. رب ملوم لا ذنب له، رب ملوم لا ذنب له، فأعطتنا رب معنى جديدا مستقلا وهو معنى التقليل لا يمكن الاستغناء عنه لأن معنى الجملة لا يتم إلا به، فهو كما ذكرت قد أفاد معنى التقليل. هل له متعلق؟ لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى متعلق. رب ضارة نافعة لا يحتاج إلى متعلق، رب ملوم لا ذنب له لا يحتاج إلى، لا يحتاج إلى متعلق. قلنا المتعلق هو ماذا؟ والعامل، سواء كان الفعل أو غير الفعل. هذا هو حرف الجر الشبيه بالزائد. أيضا حرف الجر الشبيه بالزائد مجروره في اللفظ ولكن له إعراب في ماذا؟ في المحل، مثل حرف الجر الزائد لست بمريض، بمريض الباء حرف جر زائد، مريض هو مجرور في اللفظ لكنه في المحل منصوب لأنه خبر ماذا؟ خبر ليس. كذلك هنا حرف الجر الشبيه بالزائد ضارة مجرور في اللفظ لكنه في المحل مرفوع على أنه مبتدأ، لكنه في المحل مرفوع على أنه مبتدأ. طيب حرف الجر الأصلي والزائد ما الفرق بين الأصلي والزائد؟ فيما ذكرنا نذكر هذه، حرف الجر الأصلي يأتي بمعنى فرع جديد، يأتي بمعنى فرعين جديد. حرف الجر الأصلي مع مجروره يتعلقان بعامل محتاج إليهما في تكملة معناه وإيصال أثره إلى الاسم المجرور. حرف الجر الأصلي يجر الاسم الذي بعده لفظا ومحلا. حرف الزائد لا يأتي بمعنى جديد وإنما يقوي ويؤكد المعنى العام في ماذا؟ في الجملة. حرف الجر الزائد مع مجروره لا يتعلقان بشيء، لا يتعلقان بشيء. حرف الجر الزائد يجر الاسم لفظا ويكون له محل من الإعراب. طيب حرف الجر الزائد وحرف الجر الشبيه بالزائد يختلفان في ماذا ويتفقان في ماذا؟ يشبه مع الحرف الجر الأصلي، حرف الجر الشبيه بالزائد يشبه الحرف الأصلي في إفادته الجملة معنى جديدا ولكنه معنى مستقل، ويخالفه في عدم تعلقه هو ومجروره بعامل وأنه يجر الاسم لفظا فقط ويكون له محل من الإعراب. ويشبه الزائد، أي شبيه بالزائد، يشبه الزائد في جر الاسم لفظا وعدم احتياجه إلى متعلق، ويخالفه في أن الشبيه بالزائد يأتي بمعنى جديد والحرف الزائد لا يأتي بمعنى جديد. حروف الجر الشبيهة بالزائد المتفق عليها رب ولعل، والمختلف فيها الاستثناء، أحرف الاستثناء اللي هي عدا وخلا وحاشا، لأن بعضهم يقول أنها حروف جر شبيهة بالزائد، وبعض يقول أنها حروف جر أصلية. هذا جدول يبين بعض معاني أشهر حروف الجر. هذه الجداول يا أخوان لا بد من قراءتها وتدبر معانيها ومحاولة تطبيقها، وذلك بأن تحاول الإتيان بأمثلة لمعاني الحروف الجر من إنشائك، تحاول أن تأتي بأمثلة لهذه المعاني من إنشائك، تطبق ما هو موجود أمامك وتحاول أن تأتي بأمثلة مشابهة. فالتدرب بالتطبيق هو السبيل الأمثل والأفضل والأحسن لمعرفة معاني هذه الحروف وكيفية استعمالها. ثانيا من أبواب المجرورات باب المجرور بالإضافة. الإضافة هي أن تسند اسما إلى غيره على تقدير حرف جر، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، وهذا الثاني حكمه أنه مجرور أبدا، دائما مجرور. ما معنى أن تسند اسما إلى غيره على تقدير حرف جر؟ مثلا لو قلت هذا كتاب المعلمين، هذا كتاب المعلمين، أنت أسندت الآن كلمة كتاب أسندتها إلى من؟ إلى المعلم، على تقدير حرف جر. حرف الجر المقدر هنا هو اللام، كأنك تقول هذا كتاب للمعلم. أحرف الجر المقدرة في الإضافة ثلاثة: اللام كتاب محمد، والتقدير كتاب لمحمد، أو من، كأن تقول هذا خاتم ذهب وتريد خاتم من ذهب. في، كما في قوله تعالى يا صاحبي السجن، والتقدير يا صاحبي في السجن. قال تعالى بل مكر الليل، والتقدير أي مكر في الليل. التقدير باللام ومن كثير، وبفي قليل. ما الذي يحذف من المضاف عند الإضافة؟ التنوين. قل حارس، فإذا أضفته تقول حارس العمارة، تحذف التنوين. مسلمات، تقول مسلمات الصين مثلا، تحذف التنوين. أيضا تحذف النون في المثنى، والنون في جمع المذكر السالم. كتابان، تقول كتابا النحوي بحذف النون. مسلمون، مسلمو الهندي، تحذف النون. كذلك تحذف التعريف. الطالب، تقول طالب العلم. إذن الذي يحذف التنوين والنون في المثنى وجمع المذكر السالم والتعريف. فوائد الإضافة: أولا التعريف، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة. كتاب المعلم، كتاب المعلم. الآن كلمة كتاب أضفتها إلى كلمة ماذا؟ المعلم، واكتسبت منه ماذا؟ التعريف. بيت محمد، بيت نكرة، عندما أضفتها إلى محمد وهو علم استفادت ماذا؟ التعريف، بيت محمد. ثانيا التخصيص، وذلك إذا كان المضاف إليه نكرة. إذا كان المضاف إليه نكرة، كأن تقول مثلا كتاب طالب. الآن كتاب طالب ما لم يستفد التعريف، لم يستفد ماذا؟ التعريف، لأن طالب نكرة، لأن طالب نكرة، ولكن أصبح ماذا؟ مخصص، يعني ليس كتاب معلم ولا كتاب مهندس ولا كتاب طبيب، خصصه بفئة معينة وجنس معين هو الطلاب. وذلك إذا أضيفت النكرة إلى النكرة يبقى نكرة، يبقى نكرة، ولكنه يستفيد التخصيص. أنواع الإضافة نوعان: إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة المعنوية هي هي التي ذكرناها قبل قليل التي يستفيد منها المضاف التعريف أو التخصيص. فالإضافة المعنوية هي التي تفيد المضاف التعريف أو التخصيص، مثل الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. إضافة لفظية، إضافة لفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيده تعريفا ولا تخصيصا. طيب ما فائدتها؟ فائدتها التخفيف فقط، فائدتها التخفيف بحذف التنوين أو بحذف النون أو بحذف ال. ولذلك الإضافة المعنوية سميت معنوية لأن فائدتها راجعة إلى المعنى، فهي تفيد المضاف التعريف والتخصيص. أما اللفظية سميت لفظية لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وذلك لأن الغرض منها كما ذكرت التخفيف، تخفيف اللفظ بحذف تنوينه أو نون التثنية في المثنى وجمع المذكر السالم. مثال الإضافة اللفظية أن تقول مثلا هذه البئر قليلة الماء. الآن لاحظ قليلة الماء، هل استفاد الآن قليلة استفاد التعريف أو تخصيص؟ قليلة ماء، صانع المعروف، صانع المعروف، كلمة صانع المعروف ما استفاد كلمة صانع لا تعريف ولا تخصيص. محمود الخصال، محمود الخصال، حزين القلب، لاحظ لم يستفد لا تعريفا ولا تخصيصا. ما ضابطها؟ كيف أعرف أن هذه الإضافة إضافة لفظية؟ ضابطها أن يكون المضاف اسم فاعل صانع المعروف، أو اسم مفعول محمود الخصال، أو صفة مشبهة مثل حزين القلب، وأن يكون مرادا بها الحال أو المستقبل، وأن يكون مرادا بها الحال أو المستقبل. ما الدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا بل يبقى نكرة؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى هديا بالغ الكعب. هديا الآن لاحظ نكرة أو معرفة؟ نكرة صحيح. بالغ هذه صفة لهدي، وهي مضافة إلى ماذا؟ إلى الكعبة. طيب الآن النعت ألا يتبع المنعوت؟ يتبع المنعوت. إذن هذا دليل على أن بالغ نكرة لم يستفد من الكعبة تعريفا. فإذن وصف النكرة به، وصفنا النكرة به، هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه نكر. واضح هذا؟ أعيد مرة أخرى. هديا هذه نكرة، جئنا بعدها بصفة، جئنا بعدها بماذا؟ بصفة التي هي بالغ الكعبة. الذي ينظر إلى بالغ الكعبة نظرة يعني لفظية يقول هذا معرفة صحيح، لأنه مضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة. لكن الإضافة هذه ليست معنوية وإنما إضافة ماذا؟ لفظية. ما الدليل على ذلك؟ أن جعلناها نعتا لنكرة، جعلناها صفة للنكرة، والصفة كما ذكرت تتبع ماذا؟ الموصوف. فما دام هديا نكرة إذن الصفة تكون ماذا؟ نكرة كذلك. إذن وصف النكرة به هذا دليل على أنه لم يستفد ماذا؟ تعريفا. دليل آخر أنها تقع حال، أنها تقع حال، ودرسنا في الحال أنه وصف نكرة. الحال وصف ماذا؟ نكرة. قال تعالى ثاني عطفه، ثاني عطفه، ثاني حال، مع أنه مضاف إلى كلمة ماذا؟ عطفه، وعطفه معرفة، وعطفه معرفة، ووقوعه حال هذا دليل على أنه نكرة ولم يستفد من الإضافة تعريفا. واضح هذا؟ إذن الإضافة اللفظية لا تأثير لها في المعنى، لا تأثير لها في المعنى، فهي على تقدير الانفصال، هي تقدير على تقدير ماذا؟ الانفصال، يعني تستطيع أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه، فتستطيع أن تقول مثلا في صانع المعروف تقول محمد صانع المعروفة، محمد صانع المعروفة، فالمعروفة هنا مفعول به لمن؟ لصانع، فهو عامل، اسم الفاعل عامل، المضاف عامل في ماذا؟ في المضاف إليه. وهنا قدرنا الانفصال وتقول محمد صانع المعروفة ومحمود خصاله، فالمضاف عامل في المضاف إليه. لكن هل تستطيع مثلا عندما تقول كتاب المعلم في الإضافة المعنوية، هل تستطيع أن تقول هذا كتاب معلما؟ ها؟ ما تستطيع، أنا كلمة كتاب هذه غير عام لا تعمل، أما اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة عاملة. إذن عرفنا أن الإضافة اللفظية ضابطها أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وأن يكون مرادا به الحال أو المستقبل، وأن يكون عاملا فيما بعد. دخول ال على المضاف، الإضافة المعنوية يمتنع دخول ال عليها إطلاقا، الإضافة المعنوية يمتنع دخول ال عليها إطلاقا، يعني كتاب المعلم لا تستطيع أن تقول الكتاب المعلم، لا يصح ذلك، لكن في الإضافة المعنوية يجوز ذلك، في الإضافة المعنوية يجوز ذلك، لكن في حالتين، في آصف، نعم، في الإضافة اللفظية يجوز ذلك، في الإضافة المعنوية لا يجوز، في الإضافة اللفظية يجوز دخول المعرفة على المضاف في واحدة من الحالتين الآتيتين. أولا، الحالة الأولى أن يكون المضاف مثنى أو جمع مذكر سالما، الحافظة دروسهما. لماذا أدخلنا ال على المضاف الحافظة؟ لأنه مثنى، ولاحظ أنه اسم فاعل، ولاحظ أنه اسم ماذا؟ اسم فاعل، الإضافة اللفظية لابد اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. المتقن أعمالهم، المتقن، أدخلنا ال على المضاف، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، متقن، أتقن، يتقن، متقن، اسم ماذا؟ اسم فاعل. قل تعالى والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل، وإذا ما كان مقرونا بأل، حالة أخرى أن يكون مضافا لما فيه أل، فمثال المضاف إليه المقرون بأل المحب الناس، المحب الناس، لماذا أدخلنا ال على المضاف المحب؟ لأن المضاف إليه دخلت عليه ال. والمثال الثاني المحب فعل الخير، المحب فعل الخير، لماذا أدخلنا ال على المحب المضاف؟ المضاف إليه لم تدخل عليه ال، ولكنه أضيف إلى ما فيه ال، وهو كلمة ماذا؟ الخير. يعني هو أحد أمرين، إما أن يكون المضاف نفسه، إما أن يكون المضاف نفسه مقترنا بأل، أو أن يكون مضافا لما فيه أل. في هاتين الحالتين يجوز أن تدخل أل على الإضافة، على المضاف في الإضافة اللفظية. المضاف إلى الجملة، يضاف إلى الجملة ما يلي: بعض الظروف مثل حيث وإذ وإذا، وكذلك لما الحينية، هذا تضاف إلى الجملة: جلست حيث المنظر جميل، المنظر جميل جملة اسمية مبتدأ وخبر، هذه الجملة الاسمية في محل جر مضاف إليه. قال تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث هنا ظرف أمركم الله، هذه جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. وفي إذ تقول جئت إذ المطر هاطل، مطر هاطل كذلك جملة اسمية في محل جر مضاف إليه. وتقول أيضا أجيبك إذا دعوتني، أجيبك إذا دعوتني، جملة دعوتني الفعلية في محل جر مضاف إليه. قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، جملة كنتم قليلا في محل جر مضاف إليه. وتقول في لما الحينية لما وصلت مكة اعتمرت، لما وصلت، جملة وصلت هذه الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. إذن هذه حيث وإذ وإذا ولما لا تضاف إلا إلى الجملة. أسماء الزمان المبهمة، أسماء الزمان المبهمة، المبهمة ذكرناه سابقا أنه الذي يدل على وقت غير محدد غير معين، مثل وقت وحين وزمن ويوم. وهذه الأسماء تضاف إلى الجملة وإلى المفرد، تضاف إلى الجملة وإلى المفرد. مثال إضافتها إلى الجملة هذا وقت يكافأ المجدون، يكافأ المجدون جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. ومثال إضافتها إلى المفرد ساعدتني وقت الشدائد، ساعدتني وقت الشدائد، الشدائد كلمة مفردة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هذه أسماء الزمان المبهمة تضاف إلى الجملة وتضاف كذلك إلى المفرد. أسماء الزمان المبهمة إذا أضيفت، إذا أضيف اسم الزمان المبهم إلى الجملة جاز إعرابه وبناؤه على الفتح، ويترجح بناؤه إذا جاء بعده فعل مبني نحو جئتك جئتك زمن كان عمر خليفة. لاحظ بعد الزمن جاء فعل ماضي كان وهو مبني، ما دام جاء بعده فعل مبني إذن الراجح في زمن أن تكون ماذا؟ مبنية. يترجح بناؤه إذا جاء بعده فعل مبني، ويترجح إعرابه إذا جاء بعده فعل معرب أو جملة اسمية. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بعد كلمة يوم جاء الفعل المضارع ينفع وهو فعل ماذا؟ معرب. إذن كلمة يوم الراجح فيها أنها معرب، ولذا هذا مبتدأ ويوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. وجملة ينفع الصادقين صدقهم هذه في محل جر مضاف إليه. أو جاء كما ذكرنا بعده جملة اسمية، قال تعالى يوم هم بارزون، هم بارزون جملة، لذلك الراجح في كلمة يوم أن تكون معربة. هذا الجدول يبين المجرورات من الأسماء، وهي المسبوق بحرف جر، المضاف إليه، المعطوف على مجرور، البدل من المجرور، نعت المجرور، وتوكيد المجرور. الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجمل التي تحل محل المفرد. كيف تحل محل المفرد؟ مثال لو قلت الطالب يجتهد، انتبه معي رجاء، لو قلت الطالب يجتهد، يجتهد هذه جملة فعلية في محل رفع ماذا؟ خبر. لماذا جاء لها محل؟ لأنها في الأصل وقعت موقع الكلمة المفردة، كأنك تقول الطالب مجتهد، فيجتهد وقعت مكان من؟ مجتهد، يجتهد وقعت هذا الذي نقول جمل هي التي لها محل هي التي تحل محل المفرد. مثال آخر، لو قلت رأيت الطفل يبكي، جملة يبكي في محل نصب ماذا؟ حال. هي في الحقيقة وقعت موقع الكلمة المفردة باكيا، كانت تقول رأيت الطفل باكيا. ما هي الجملة التي تحل محل المفرد؟ أولا الجملة الواقعة خبرا كالتي ذكرناها قبل قليل، ونحو قولك الطالب أبوه كريم، فهذه الجملة أبوه كريم في محل رفع خبر. الجملة الواقعة مفعولا به، كأن تقول قال المعلم أنت مجتهد، جملة أنت مجتهد في محل نصب مفعول به أي مقول القول. الجملة الواقعة حالا، رأيت الطفل وهو يبكي، جملة هو يبكي في محل نصب حال. الجملة الواقعة صفة، نحو رأيت طفلا يبكي، هذه جملة يبكي في محل نصب صفة. وذكرنا سابقا أن الجمل بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة. الجملة الواقعة مضافا إليه، نحو فرحت يوم ظهرت النتائج، فظهرت النتائج هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم وهي مقترنة بالفاء، نحو إن تجتهد فأنت ناجح. الجملة الإسمية فأنت ناجح، أنت ناجح، هذه في محل جزم جواب شرط. الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، نحو علي نجح وفاز بالجائزة. نجح جملة لها محل من الإعراب لأنها خبر في محل رفع ماذا؟ خبر. عطف عليها جملة ماذا؟ فاز. إذن جملة فاز أيضا في محل رفع لأنها معطوفة على جملة نجح. الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجمل التي لا تحل محل الكلمة المفردة، وهي أولا الجملة الابتدائية، الجملة التي تقع في أول الكلام، الله غفور رحيم. الله غفور جملة ابتدائية، ليس قبلها عامل حتى تقول أنها فاعل أو كذا، إذن جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. كذلك الجملة الاستئنافية، قال تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لاحظ الآن إنا نعلم، هذه جملة استئنافية يعني جملة ابتدأنا بها جملة جديدة فهي غير مرتبطة بما قبلها، يعني لا يصح القول أنه لا يحزنك أنهم يقولون أن الله يعلم ما يسر وما يعلن، هل هذا معنى؟ لا. فلا يحزنك قولهم انتهى، فجاءت جملة جديدة، إنا نعلم ما يسرون وما يعلن، هذه نسميها جملة استئنافية. الجملة الاعتراضية، الجملة الاعتراضية هي التي تعترض بين شيئين متلازمين، هي التي تعترض بين شيئين متلازمين لإفادة الكلام تقوية وتحسينا، تفيد الكلام تقوية وماذا؟ وحسن. ما الشيئان المتلازمان؟ مثل المبتدأ والخبر، تقول العلم وفقك الله نور، لاحظ جملة وفقك الله جاءت بين المبتدأ والخبر، وهذه جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. كذلك لو بين صاحب الحال والحال، صاحب الحال والحال، مثل أن تقول سعيت والذي نفسي بيده مجتهدا، أصل الجملة سعيت ماذا؟ مجتهدا، فجاءت جملة والذي نفسي بيده بين صاحب الحال التاء وبين مجتهدا، فهذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أيضا قد بين الجار والمجرور مع عامله، بين الجار والمجرور مع عامله متعلقه، مثل أن تقول تمسك أصلحك الله بالفضيلة، أصلها تمسك بالفضيلة، فجاءت جملة أصلحك الله جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الجملة التفسيرية وهي التي يكون فيها حرف أن التفسيرية، قال تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، هذا إن التفسيرية لا تكون تفسيرية إلا إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول، ولكن حروف القول قاف ألف لام غير موجودة. لاحظ الآن في الآية وتدبرها جيدا، فأوحينا إليه، أليست هي بمعنى قلنا له في المعنى؟ معنى، لكنها تحمل المعنى ولا تحمل ماذا؟ الحروف. أن التي تقع بعد هذه الجملة تسمى جملة أن التفسيرية. هذه الجملة التفسيرية اصنع الفلك لا محل لها من الإعراب. وقولك أشرت إليه أن اذهب، لاحظ معي، لاحظ بإصبعي، أشرت إليه أن اذهب أو أن أخرج، ها؟ هذه الإشارة فيها معنى ماذا؟ معنى القول، كأني أقول له يعني أخرج، ولكن الحروف غير موجودة، حروف القول غير موجودة. إذن أن اذهب هذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الجملة الواقعة جوابا للقسم، والله ليفلحن المجد، جملة يفلحن المجد جملة جواب قسم لا محل لها من الإعراب. الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم، إذا غير جازم، إذا حضر الماء بطل التيمم، جملة بطل التيمم جملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب. جملة الصلة سواء أكان الموصول اسميا أو حرفيا، جاء الذي نجح، جملة نجح وقعت بعد الاسم الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. يجب أن تذهب، جملة تذهب جاءت بعد الموصول الحرفي أن أيضا لا محل لها من الإعراب. الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب نحو حضر خالد ولم يحضر علي. حضر خالد جملة ابتدائية، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. المعطوف عليها أيضا يكون لا محل له من الإعراب، وهي جملة لم يحضر علي. هذه الملاحق التي فيها الجداول التي تبين أشهر الأدوات التي لها أكثر من استعمال، هذه أيضا ما ذكرته لكم في معاني حروف الجر أيضا يقال نفس الكلام، لا بد من تأملها وتدبرها ومن ثم تطبيق، والتطبيق أمر مهم جدا. هناك في صفحة 207 هذه نماذج لأمثلة معرضة، هذه النماذج يجب عليك أن تحاول إعراب هذه الجمل قبل النظر إلى إعرابها، أنت ابتداء بنفسك تعرب أولا، ثم بعد ذلك تنظر إلى الجواب، تنظر إلى الإعراب وتصحح ما وجدته خطأ في إعرابك، ثم بعد ذلك تأتي بأمثلة مشابهة وتعربها. وهذا هو التطبيق، وهذا هو التطبيق على كل ما درسناه يتجلى ويظهر في ماذا؟ في الإعراب، في استقامة اللسان واستقامة القلم. إذا استقام لسانك واستقام قلمك في الكتابة كلام عربي فصيح، إذن أنت استفدت مما درس. أخيرا هناك الموضوع في الصفحة 27 بعد 200 وهو كيف أتكلم اللغة العربية الفصحى، الصفحة 27 بعد 200 يعني 227. هذه يا أخوان يجب أن تقرأها جيدا، يجب أن تقرأها جيدا وأن تطبق حرفيا كل ما ورد فيها. قرأها جيدا وطبق حرفيا كل ما ورد فيها، فهي تعينك بإذن الله تعالى على السير في الطريق الصحيح للتحدث باللغة العربية الفصحى بإذن الله تعالى. وإني ختاما في هذا المقام أنصح أبناء الطلاب بالجد والاجتهاد في تعلم هذه اللغة العظيمة لغة القرآن الكريم، وأن يبذلوا جهدهم في تعلمها وتعليمها ونشرها، ففي ذلك خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. قبل أن تغادروا، الشيخ خالد الدويش مشرف النشاط